وعلى آله وأزواجه وذريته وصحابته بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا في الكرام. لا زلنا نواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، تفسير القرآن العظيم للإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وفي تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. فقط يعني من باب التأكيد حفظكم الله، طبعا نحسب الوقت ابتداءنا وربع، من باب التأكيد حفظكم الله تعالى، نحن يعني مثل هذه المجالس، أو لأن هذا المجلس من أشرف المجالس، يعني هذا الذي يصدق عليه يعني حقيقة ومعنى صفة وصورة قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسليما: ما قعد قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم. نسأل الله عز وجل هذا الموعود الكريم. فهذا المجالس مجالس شريفة، وكذلك كل مجالس العلم ينبغي أن نحتسب فيها هذه المعاني. المعنى الأول، نجلس بنية الاستماع، نجلس بنية السماع، وإنما الاستماع نلقي السمع، ثم بعد السماع ماذا؟ التصديق، التصديق لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. نجلس بهذه النية، فهذا من الأدب مع الله عز وجل، ومن الأدب مع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما. نجلس بنية الاستماع ونية التصديق، التصديق وليس على سبيل نشوف الأمطار أو الجبال، ويعني ما عجبنا شيء ولا ما عجبنا، كل ما أنزله الله عز وجل حق وصدق، ومن أصدق من الله حديثا، ومن أصدق من الله قيلا، فيما يتعلق نتكلم عن النصوص الشرعية سواء في الكتاب والسنة. وما اجتهادات العلماء فلك أن تنظر ولك أن تسأل، أما فيما يتعلق بالنصوص الشرعية نستمع ونصدق، ثم بعد ذلك يعني والتصديق، يعني إن أردنا أن نجمل نقول التصديق فقط يعني بصوره أو بمراتبه، وإن شئنا أن نفصل أن نقول بعد التصديق العمل، لأن من التصديق التصديق القلبي عدم الريب، لا ريب فيه، لا ريب فيه، ومن التصديق التصديق العملي السلوك، لأن ما دمت تعلم أن هذا حق وصدق ينبغي أن تعمل، ينبغي أن تعمل، وإلا كان القول قول المصدق، والحال حال مكذب عافانا الله تعالى وإياكم. وبالتالي يعني من صور التصديق التصديق العملي الذي هو العمل بهذا العلم، يعني الاستماع ثم التصديق ثم العمل بهذا العلم. ومن صور التصديق تأتي المرتبة التالية بعد العمل به، الدعوة إليه. إذا كنا نعرف أنه أن قول الله عز وجل قول رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حق وصدق لا ريب فيه، وأنه في خير الدنيا والآخرة، بسعادة الدنيا والآخرة، طيب ما وظيفتنا تجاهه بعد العمل به؟ الدعوة، دعوة الناس إليه، وأن نكون شهداء على الناس كما أرادنا الله عز وجل، كذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. تأتى لنا الشهادة على الناس ونحن لم نبلغهم ما أنزل الله عز وجل إليهم. ولماذا سمي الشهيد شهيدا؟ ليش سمي شهيد؟ لماذا سمي شهيدا؟ يعني من ضمن المعاني التي يقولها العلماء رحمه الله تعالى في تسمية الشهيد أنه يشهد على الناس، يشهد بالبلاغ عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم تسليما، ويبذل دمه في سبيل هذه الشهادة، يبذل دمه، يبذل روحه، وبالتالي يموت في سبيل التبليغ، حمل رسالة هذا الدين ومسؤولية هذا الدين. إذا الاستماع والتصديق والعمل، وثم ماذا؟ ثم الدعوة إليه، ثم ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم ماذا؟ هذه كلها نية، ونحن نجلس هذه المجالس، مجالس العلم، مجالس الذكر، مجالس الحلال والحرام، ابتداء ننوي هذه النيات، لأن إذا جلسنا بهذه النيات ستأتي، لأن مسكنا أول الحبل الذي نستمسك به ونعتصم به من حبل الله عز وجل. لكن إذا كان ما عندنا نيات، مثل ما تكلمنا اليوم خطبة الجمعة، كنا نتكلم عن قضية الرسالة والغاية والهدف، عندك هدف في الحياة ولا ما عندك هدف في الحياة، فالمعنى اللي ما عنده هذه النيات ما يستحضر شيء، وبالتالي يعني إن شاء الله تعم بركة الحاضرين، لكن سمع اللي سمع منه، فإذا خرج نسي ما استمع. إذن بعد الدعوة إليه يأتي ماذا؟ فعل الدعوة إليه يأتي ماذا؟ وتواصل بالحق وتواصل بالصبر، الصبر على الأذى فيه، لأن 100% اللي بل اللي لقد حصل أذى يقابل بأذى ويقابل بعناء ومشقة، ويعني ما يتعرض له الآمرون بالمعروف والنهون عن المنكر، ما يتعرض له المجاهدون لله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل وجاهدهم به جهادا كبيرا، وهذه المعاني كلها في قول الله جل وتعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق دعوا إليه وتواصوا بالصبر، صبروا على الأذى في سبيل هذا التبليغ، سبيل الأمر معروف أنها عروفة طارع منا حصلت إبري خلهم يغيبوا، أنا جبالي نفسي معهم، لا خلهم يغيبوا ما بهذا أمر. تستقم، الله جل وتعالى قال تستقم كما أمر، ليس استقامة على هوى وإنما استقامة على ما أمر الله عز وجل به. يعجبني بعض الأخوة يعني حضروا معنا المجلس الماضي وساروا مباشرة عمل دارس الموعظة لأهل مسجده في فيما قرأه لخص بعض المسائل من معاني بسم الله الرحمن الرحيم، وجو ذاكر الاتصال وفهم المسائل وشكله ويصور بعض المسائل، وراح عمل درس، ياخذ من الدرس ويذهب ويلخصه ويرتبه ويعده ويلقيه على اهل مسجده بسم الله الرحمن الرحيم، الاتصال واحكامها ومعناها وفضلها، وانتقى بعض الاحاديث وحفظها وبلغها وجلس مع جماعه المسجد وتحاور معهم، فنعم الناقل للعلم هذا، مثل السلك الكهربائي الحي، ما السلك الكهربائي المشوط معطل كما يقول لا سلبا ولا ايجابا، لا سلك موصل فعلا ما له مع خشبه الإجابة الكهربائي يصل من خلاله. فهكذا أرادنا الله عز وجل أن نقول أن نكون حملة، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، أن نكون حملة لهذا العلم ومبلغين لهذا العلم وباذلين أنفسنا لهذا العلم، سواء على مستوى الأسرة، على مستوى المسجد، على مستوى زملاء العمل، على مستوى الاستشارات من يستشيرك من إخوانك وأحبابك وأصحابك، لكن نجلس في هذه المجالس بهذه النية، نية لأنفسنا إيمانا علما وعملا وتصديقا، ولغيرنا بدعوة الغير إلى هذا الخير، وأيضا الصبر على لأواء هذا الأداء كما صبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه الكرام. نسأل الله جل وتعالى أن يسلك بنا سبيلهم، فالله جل وتعالى قال فإن آمنتم بمثل ما آمن به من نعم لا ما بني سعيد لا ما نبقى بني سعيد أبو أحمد تبقى أنا رفعت البقاء بمثل ما آمنتم به، فنحتاج إيمانا كإيمان من؟ كإيمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه، لعل الله جل وتعالى يلحقنا بلاغا كبلاغهم وصبرا كصبرهم ويلحقنا بالصالحين. تفضل شيخ، أين بلغنا في الإقتراع؟ بعض الأخوة اللي تابعونا من بعيد قال والله أنتم تقولوا لا تقروا ما تعلقوا، لكن يسوي الأخبار أكثر من القراءة. قلنا هذا من عيوبنا وأخطائنا، تصبروا علينا. بسم الله الرحمن الرحيم، استعين بالله سوف يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه ولوالديه وللحاضرين والمستمعين والمسلمين أجمعين. قال الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسير قول الله سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم الله علم على الرب تبارك وتعالى، يقال إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف بجميع الصفات، كما قال تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، فأجرى الأسماء الباقية كلها صفات له، كما قال تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وقال تعالى ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 أسماء، 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة، وجاء تعدادها في رواية الترمذي وابن ماجه، وبين الروايتين اختلاف زيادات ونقصان. وقد ذكر فخر الدين الرازي في تفسيره عن بعضهم أن لله 5000 اسم، 1000 في الكتاب والسنة الصحيحة، 1000 في التوراة، 1000 في الإنجيل، 1000 في الزبور، 1000 في اللوح المحفوظ. على حال لأسماء الله عز وجل توقيفية وليست اجتهادية، وبالتالي ما ورد في الكتاب والسنة من الأسماء الحسنى وصفات العلى نثبتها لله جل وتعالى، وما لم يرد في الكتاب والسنة الصحيحة لا نتطرق إليه، لا نحتاج لما في الزبور ولا لما في التوراة ولا لما في الإنجيل. وهذا كلام المرسل على يتحال ليس له مصدر. نعم. وهو اسم لم يسمى به غيره تبارك وتعالى، ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل، فذهب من ذهب من النحاة إلى أنه اسم جامد لا اشتقاق له. وقد نقل القرطبي عن الله، إذن الحاصل قال أن الله عز وجل هو علم على المعبود بحق سبحانه وتعالى، اسم من أسماء الله جل وتعالى. قال ويقال أنه هو الاسم الأعظم. من أين أخذوا هذا؟ أخذوا هذا من العلة التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، قال فأجر الأسماء الباقية كلها صفات له، يعني كل الأسماء الأخرى تبع لي ماذا؟ لهذا الاسم العظيم الشريف الكريم الله، فدل هذا على أنه هو الاسم الأعظم، وسدل على ذلك بهذه النصوص الشرعية. ولهذا قال ذهب طوائف من أهل العلم قال ولهذا لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق من فعل ويفعل، ولهذا ذهب من ذهب إلى أنه اسم جامد غير مشتق. الأسماء عندهم في اللغة على نوعين، منها الأسماء الجامد والأسماء المشتقة. الاسم الجامد يعني هو الذي لم يؤخذ من غيره، لم يؤخذ من غيره، وإنما هو أصل بذاته، وبالتالي هو السابق هو الأصل، بخلاف الاسم المشتق. الاسم المشتق هو الذي أخذ من غيره، يعني مثلا أحيانا يأتي باسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، مصدر أو ما شابه ذلك. فمثلا سائق من ماذا؟ من السوق. يعني اسم فاعل مشجر من ماذا؟ من الشجر، وهكذا. لكن لكن لكن الله على رأي هؤلاء الجماعات من النحاة وأهل العلم قالوا أنه اسم جامد غير مشتق، وإنما وضع هكذا، وضع الله عز وجل اسما للذات العلية، لم يشتق من شيء. هذا على رأي الجماهير كما سيذكر المصنف ويبين خلاف في هذه المسألة، وسنذكر حاصل هذا الخلاف إن كان له حاصل. نعم. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي، طبعا معلوم الإمام القرطبي من أئمة التفسير، له الكتاب الجامع لأحكام القرآن الكريم، من أضخم وأشهر وأنفس وأرق وأدق كتب التفسير، الجامع لأحكام القرآن الكريم للإمام القرطبي. في الأصل يعني يتعرض في الأصل لأحكام القرآن، يعني يختص بالذات التركيز على الأحكام، لكنه أراده تفسيرا عاما للقرآن وفيه نفائس وفوائد قد لا توجد في غيره. نعم. وقد نقل القرطبي عن جماعة من العلماء منهم الشافعي والخطابي وإمام الحرمين والغزالي وغيرهم، وروي عن الخليل والشيخ أن الألف واللام فيه لازمة. قال الخطابي لا ترى أنك تقول يا الله ولا تقول يا الرحمن، فلولا أنه من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف النداء على الألف واللام، وقيل إنه مشتق، واستدل عليه بقول رؤبة بن العجاج لله در الغانيات المدهي سبحن واسترجعن من تأله. فقد صرح الشاعر بلفظ المصدر وهو التأله من أله يأله إلهة وتألها، كما روي عن ابن عباس قرأ ويدرك وإلهتك قال عبادتك، أي أنه كان يعبد ولا يعبد، وكذا قال مجاهد وغيره. وقد استدل بعضهم على كونه مشتقا بقوله وهو الله في السماوات وفي الأرض، أي المعبود في السماوات والأرض، كما قال وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. ونقل سيبويه عن الخليل أن أصله إله مثل فعال، فأدخلت الألف واللام بدلا من همزة. إله. نعم. أن أصله إله مثل فعال،

وروي عن الخليل بن أحمد أنه قال لأن الخلق يألهون إليه بنصب اللام وجرها لغتان، وقيل إنه مشتق من الارتفاع، فكانت العرب تقول لكل شيء مرتفع لاها، وكانوا يقولون إذا طلعت الشمس لاهت، وأصل ذلك الإله، فحذفت الهمزة التي هي فاء الكلمة، فالتقت اللام التي هي عينها مع اللام الزائدة في أولها للتعريف، فأدغمت إحداهما في الأخرى، فصارتا في اللفظ لاما واحدة مشددة، وفخمت تعظيما فقيل الله. إذن على القول بالاشتقاق، طبعا هو حكى أنه قول جامد، وقال وهذا يعني قول الخليل وصيبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء، ثم أخذ السلل له أقول الرازي، لكن جماعاتنا العلم يذهبون إلى أنه مشتق، ويعني في أوجه هذا الاشتقاق ذكروا هذه المعاني، ستة معاني، من ولها إلى تحية، وقيل مشتق يعني بمعنى السكون، وقيل من لاها يلوه إذا احتجم، وقيل من لاها يليه إذا ارتفع وعلى، وقيل من آله الفصيل يعني إذا ولع، لأن العبادة مولعون بالتضرع إليه في كل الأحوال، وقيل من الفزع إليه فهو الذي يجير ولا يجار عليه سبحانه. فهذه ستة أوجه للاشتقاق ذكرها المصنف. وأيما كان الحال أحبة الأكارم، فالمحققون يقولون أن هذا الخلاف خلاف شكلي، خلاف شكلي لا حقيقة له، لأن حتى الجماعات يعني النحاة والغيون الذين يرون أنه مشتق، إنما يقولون هذا الاشتقاق ليس اشتقاقا حقيقيا، وإنه اشتقاق مجازي، بمعنى يعني التقى المعنى في اسم الله عز وجل مع المعنى الذي في هذه الكلمة، التقى المعنى والمصدر في هذه الكلمة على سبيل التلاقي، وإلا فإن أسماء الله قديمة، أسماء الله عز وجل كلها قديمة، أسماء الله عز وجل كلها قديمة وهي السابقة يعني قبل وضع اللغات وغيرها، لكن التقت هذه المعاني فدلت عليها، ودلت على صفات جلاله وصفات كماله، هذه المعاني دلت على صفات جلاله وعلى صفات كماله، وبالتالي لا خلاف بينهم. يعني في الأصل هل جامد ولا مشتق؟ يعني ترى الذين قالوا أنه جامد قالوا يخشى أن يكون هذا يدل على يعني أن أسماء الله عز وجل قديمة وكأنه شيء سبقها لأنه أخذت من شيء، وهذا غير وارد عند أهل العلم، حتى عند القائلين بالاشتقاق يقولون أسماء الله قديمة وهي السابقة وهي الأصل، وإنما تلاقت مع معنى هذه الكلمة فهي من قبيل الاشتقاق المجازي وليس الاشتقاق الحقيقي باتفاق أهل العلم. فالأمر في هذا يسير ولا ثمرة لهذا الخلاف، لكن في معاني الاشتقاق يعني نتصور التفصيل في معاني جلال الله وكمال الله سبحانه وتعالى. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من إذن بسم الله، انتهينا منها الآن، الرحمن الرحيم يبين لنا معنى هذين الاسمين الكريمين. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمة على وجه المبالغة، ورحمن أشد مبالغة من رحيم. أنا أردت أقول ها هنا إخواني بس باب التنبيه، المصنف يعني يذكر أخوانا رح يأتي بآثار آثار إسرائيلية وفي الغالب يعني يشير إلى ضعفها، فبعض الإخوة يعني يأخذ كل ما نقرأه هنا على أنه مسلمات، ما لازم إحنا نقول أن هذا ضعيف وكذا، لأن أشار إليه المصنف يعني مثلا حكى هذا القول وقال وضعفه هو حقيقة بالتضعيف، ما تصير تحكيه وتقول والله حافظ كثير قال أن الاسم عبراني وليس يعني عبري وليس عربي، ما قال هذا، ما قال هذا، قال ثم ضعفه وحقيق بالتضعيف. وكذلك أورد في فضل بسم الله الرحمن الرحيم آثار وروايات وأحاديث، وقال كلها من ماذا؟ من الإسرائيليات باطلة، وذكر لنا بالأمس حديثا وقال وهذا لا أصل له، إذا أتيت أهلك فسم الله فإنه ولد لك ولد كتب لك بعدد أنفاسه وأنفاس ذرياته حسنات، قال لا أصل له، وقد بحثت عنه في كثير جميع الكتب المعتمدة فما رأيته في شيء منها. فجاني بعض الأخوة قال ما شاء الله هذا حديث عظيم، وكيف هذه الحسنات احنا غافلين عنها، قلت له ما سمعت ما قال، انت حاضر معنا المجلس، ولهذا نقول مجلس بنية ماذا؟ ليس السماع فقط، وانما الاستماع، نلقي السمع، نلقي السمع بحيث ما ننقل معلومه، ما لا ننقل معلومه خاطئه، ما دام صحيح او رجل ما رد نعلق عليه ونقف عليه ونقول لا والله ترى هذا الحديث ضعيف، اذا ترى الشيخ الامام قال لا اصل له، وذكر الحديث الصحيح في هذا، يعني الحديث ذكر لو ان احدكم اذا اتهل وقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فانه ان يقدر بينه والابن لم يضره الشيطان ابدا، ذكر قال هذا صحيح في الباب، فلا نحتاج الى ما اصل له، فننتبه في النقل ونسبه الاقوال الى قائلها، فحيثما ضعفه او وهاه او ذكر روايه باطله او موضوعه واشار الى ضعفها وعدم الاعتماد التعويل عليها لا ينبغي ان تنقل او تلخص او ما وما كان ذلك، الا ان تكون يعني تذكر لبيان ايضا لبيان ضعفها فقط حسب. نعم. الرحمن الرحيم اسمان مشتقان من الرحمه على وجه المبالغه، ورحمن اشد مبالغه من رحيم، وفي كلام ابن جرير ما يفهم حكايه الاتفاق على هذا، وفي تفسير بعض السلف ما يدل على ذلك، كما تقدم في الاثر عن عيسى عليه السلام انه قال والرحمن رحمن الدنيا والاخره والرحيم رحيم الاخره، وقد زعم بعضهم انه غير مشتق، اذ لو كان كذلك لاتصل بذكر المرحوم، وقد قال وكان بالمؤمنين رحيما، وحكى ابن الأنباري في الزاهر عن المبرد أن الرحمن اسم عبراني ليس بعربي، وقال أبو إسحاق الزجاج في معاني القرآن، وقال أحمد بن يحيى الرحيم عربي والرحمن عبراني، فلهذا جمع بينهما، قال أبو إسحاق وهذا القول مرغوب عنه، وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه مرغوب عنه، يعني وهى هذا القول فرغنا منه. نعم. وقال القرطبي والدليل على أنه مشتق ما خرجه الترمذي وصححه عن عبد الرحمن بن عوف أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى أنا الرحمن خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته، قال وهذا نص في الاشتقاق فلا معنى للمخالفة والشقاق، قال وإنكار العرب لاسم الرحمن لجهلهم بالله وبما وجب له، قال القرطبي هما بمعنى واحد كندمان ونديم، قاله أبو عبيد وقيل ليس بناء فعلان كفعيل، فإن فعلان لا يقع إلا على مبالغة الفعل نحو قولك رجل غضبان، وفعيل قد يكون بمعنى الفاعل والمفعول، قال أبو علي الفارسي الرحمن اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله تعالى، والرحيم إنما هو من جهة المؤمنين، قال الله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما، وقال ابن عباس هما اسمان رفيقان أحدهما أرق من الآخر أي أكثر رحمة، ثم حكي عن الخطابي وغيره أنهم استشكلوا هذه الصفة. ما في داعي لاستشكالها، ما في داعي لاستشكالها، لأن أولا حتى نستشكلها نحتاج أن الاستشكال فرع عن ماذا؟ عن التصحيح، نقول بصحتها، وهذه لم تثبت يعني عن سيدنا عبد الله بن عباس، يعني وردت بإسنادين كلاهما إسنادهما هارف، لا يثبت شيء منهما، يعني هذا التفسير أنهما اسمان رقيقان أحدهما أرق من الآخر، ومن جهة المعنى صحيح، لكن نتكلم عن إسناد الرواية سيدنا عبد العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لا يصح رواها بإسنادين في شعب الإيمان وفي الأسماء والصفات، ولا يصح منهما الإسناد، كلها سند منقطع وفيها متروكين وكذابين كسدي وكلبي ويعني مقاتل بن سليمان يروي عن الضحاك المزاح عن ابن عباس، وكلها أسانيد مقطوعة وكلها أسانيد منقطعة غير متصلة. نعم تفضل. وقالوا لعله أرفق كما جاء في الحديث إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، وإنه يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقال ابن المبارك الرحمن إذا سئل أعطى والرحيم إذا لم يسأل يغضب، وهذا كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي صالح من الفارسي الفوزي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يسأل الله يغضب عليه، وقال بعض الشعراء: لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. على حال هو هكذا يروى طبعا قبله أبيات عندنا في الحاشية نذكرها في الكلام: لا تطلبن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. أحسن لا تحجب، لا تحجب، تستقيم بها القافية، وإن كان تروى لا تغلق. هذه الأبيات التي لا يعلم قائلها، لكن تروها كذا، تروها لا تغلق، لكن حتى تستقيم القافية كثير من أهل العلم يرونها هكذا. وسل الذي أبوابه لا تحجب. أيوة نعم نعم. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. وبني آدم على النصب، على اعتبار أنها يعني وأذم بني آدم، على تقدير أنها مفعول به مقدم، وأذم بني آدم يعني الذي، وإلا أيضا يصح أن ترفع. وكلنا أبو أحمد وكلنا ندعو بعد الصلاة أبو أحمد. نعم. أبو أحمد عزيزي، الإمام عنده حوائج الخلق؟ عنده حوائج الخلق؟ ما عنده حوائج الخلق. حوائج الخلق يعني بين المخلوق والخالق سبحانه وتعالى، وهذا موضع شريف خاصة بعد الصلاة، موضع شريف. ولنا حوائج عند الله جل وتعالى، اللي عنده مريض، واللي عليه دين، واللي عنده ولد تعبان، واللي عنده بنية بار لها صلاح حال، واللي زوج، واللي ذرية، واللي ما شابه ذلك. الإمام قال كلمتين والجماعة نبشوا ظهورهم، الجماعة نبشوا ظهورهم ويتهرشوا ونشوا. ما بس أبو أحمد سألتني أنت الآن سألتني وأنا أجاوب خلاص. أقول حوائج كل إنسان يسأل الله عز وجل حاجته، يعني هذا أولى وأفضل إن شاء الله تعالى. خلاص. قال ابن جرير: حدثنا السري بن يحيى التميمي، حدثنا عثمان بن زفر، سمعت العرزمي يقول الرحمن الرحيم، قال الرحمن لجميع الخلق، الرحيم قال بالمؤمنين. قال: ولهذا قال: ثم استوى على العرش الرحمن. وقال: الرحمن على العرش استوى. فذكر الاستواء باسمه الرحمن ليعم جميع خلقه برحمته. وقال: وكان بالمؤمنين رحيما، فخصهم باسمه الرحيم. قالوا: فدل على أن الرحمن أشد مبالغة في الرحمة بعمومها في الدارين لجميع خلقه، والرحيم خاصة بالمؤمنين. لكن جاء في الأثر المأثور رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره. على حال حتى هذا الأثر يعني رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما سبحانه جل وتعالى يعني لا يتنافى مع القول أن الرحمن أعم وأشمل، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، لأن الله عز وجل أيضا له رحمة خاصة ينال بها أولياءه في الدنيا، رحيمهما أي رحيم الدنيا والآخرة، لكن هذه الرحمة الخاصة بمن؟ بأوليائه وأصفيائه. والرحمة العامة الرحمن هذه تنال جميع الخلق، مسلمهم وكافرهم، إنسهم وجنهم، يعني بل وبهائمهم وكل ما درج على هذا الكون الذي وسعت رحمته كل شيء. فاسم الرحمن يعني على ما قرره الشيخ أنه أعم، واسم الرحيم أخص. إما العموم والخصوص من جهة الرحمن يشمل الدنيا والآخرة، والرحيم خاصة بالأهل الإيمان في الآخرة، وإما جهة الخصوص تشمل أهل الإيمان. وكان بالمؤمنين رحيما أي رحيم بالمؤمنين في الدنيا والآخرة، وبالتالي هذا الأثر لا يتناقض معه. القول به هذا عموما وخصوصا من وجه دون آخر. نعم. واسمه تعالى الرحمن خاص به لم يسمى به غيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى تجهرم يعني تجرى وعتى وطغى تجهرم. نعم، هذا يقول علماء من الكلمات التي قد لا توجد يعني التي نقلها العلماء كلمة مسموعة لكنها قد لا توجد في القوم. لو ذهبت تبحث عن تجارة قومي قد لا تجد معناها، لكن الحافظ كثير ذكرها عدة مرات يعني في يعني في كتبه، وكذلك الإمام الحافظ الذهبي، لكنها كانت شائعة عند العلماء والمصنفين في ذلك العصر. تجهرا بمعنى تجرى وطغى وتمرد وخرج عن المعقول. نعم. ولما تجهرم مسيلمة الكذاب وتسمى برحمن يمامة كساه الباب الكذب وشهر به، فلا يقال إلا مسيلمة الكذاب، فصار يضرب به المثل في الكذب بين أهل الحبر من أهل المدر وأهل الوبر من أهل البادية والأعراض. إذن خلصنا أن الله جل وتعالى علم على المعبود بحق جل وتعالى، ولم يتسمى به غيره، وكذلك من الرحمن. نعم، وكذلك الرحمن. فطبعا لم يتسمى به غيره، وهذا يعني عند الأمم المتسابقة من الوثنيين وغيره عبدوا كل شيء وسموا أشكالا يعني من الآلهة من يعبدونها من دون الله عز وجل، لكن ما في أحد في أمة طائفة نقل أنها سمت معبودها بمن الله. طبعا وفي العصر الحديث مثل ذلك، طبعا في بعض الدول التي يعني إذا أهل يعني أهل الأوثان إذا أرادوا أن يعني إذا أرادوا إغاظة أهل الإيمان وكأنهم يريدون يعني سب الله عز وجل وإغاظة أهل الإسلام، يكتبون في صحائفهم يأتون بأصنامهم وأوثانهم ويكتبون عليها الله أو هكذا، ليس لأنهم هم يعتقدون أنها اسمها ماذا اسمها الله، وإنما فقط لأجل إغاظة أهل الإسلام وطبعا أحيانا تقع يعني مشاحنات خاصة في بعض الدول، يعني لا نريد أن نسمي، لكن تقع مشاحنات بين المسلمين وبين غيرهم، والسبب ماذا؟ يقولون يعني الله الله الله ما لح لكم دو. أيضا أيضا إحنا بعد معنا من الله، إحنا عندنا الله، ويأتون بأصنامهم لأجل الإساءة والتلبيس على أهل الإسلام وعلى ضعفة أهل المسلمين، ويقول أنت ما لا عبد الله، حتى إحنا معنا الله وهذا الله، وتجلس تناقش الوثني أو غيره في مسميات، تقول لا إحنا أصلا إحنا نسمي هو الله لكن نطلق عليه هذا الاسم من أسماء الأوثان، لكن هذه كلها كما قال تجهرا يعني على سبيل المكابرة والتنطع والغلو ولأجل المعارضة والإغاظة فقط، لكن لا يعتقدون هذا، فهذا من مستأثر الله عز وجل به من الأسماء الحسنى الله الرحمن. تفضل. قد زعم بعضهم أن الرحيم أشد مبالغة من الرحمن لأنه أكد به، وسيكون إلا أقوى من المؤكد والجواب أن هذا ليس من باب التوكيد، وإنما هو من باب النعت بعد النعت، ولا يلزم فيه ما ذكروه. وعلى هذا فيكون تقدير اسم الله الذي لم يسمى به أحد غيره ووصفه أولا بالرحمن الذي منع من التسمية به لغيره، كما قال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وإنما تجهرم مسيلمة اليمامة في التسمي به، ولم يتابعه على ذلك إلا من كان معه في الضلالة. وأما الرحيم فإنه تعالى وصف به غيره حيث قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما وصف غيره بذلك من أسمائه في قوله إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، والحاصل أن من أسمائه تعالى ما يسمى به غيره، ومنها ما يعني أن فتح كتابه العظيم بسم الله الرحمن الرحيم، وكان من معاني ذلك تعليم عباده. سبق أشرنا إلى هذا، يعني تعليم عباده كيف يسمون، كيف يسمون، وجعل هذا شعارا لأهل، وجعل هذا شعارا لأهل الإسلام. لهذا قال العلماء رحمه الله تعالى أن هذه أكمل أنواع التسمية، حيث شرعت التسمية، حيث شرعت التسمية أو شرع ذكر الله أو قول بسم الله، فإن أكمل الحالات أن يقول بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم، أكمل الحالات أن يقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأقل ما أقل المجزئ في التسمية ما تحصل به السنة عند في موضع سنيتها أو الوجوب عند القائد، الوجوب أن يقول ماذا؟ أن يقول بسم الله. أدنى الكمال بسم الله، وأفضل الكمال وأفضل الأحوال أن يقول بسم الله، بسم الله الرحمن، بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله جل وتعالى أن يحرمنا إياكم فضله، وجعلنا وإياكم من أهل الرحمن الرحيم في الدنيا والآخرة، والدينا وأزواجنا وذرياتنا وجميع المسلمين. اللهم اقسم بيننا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم استعنا بأسمائنا وأبصارنا وعقولنا وقوتنا ما أبقيت، واجعل ذلك الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا وعيوبنا من لا يرحمنا. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا برحمتك، اللهم اشف مرضانا برحمتك، اللهم اشف مرضانا بقدرتك. اللهم اغفر لموتانا اجمعين، وابدل كتابهم في عليين، وارفع درجاتهم في المهديين، واخلصهم في عاقبهم في الغابرين، واغفر لنا ولهم اجمعين يا رب العالمين. اللهم خلص عبادك المستضعفين في مشارق الارض ومغاربها من قهر القوم الظالمين. اللهم حرر المسجد الاقصى من رجس يهود الغاصبين، واستعملنا في تطهيره وتحريره، وارزقنا فيه صلاه قبل الممات. لا اله الا انت سبحانك ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات، وصل وسلم على عبدك ورسولك النبي الامي محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم ات نبينا محمد الوسيله الفضيله وابعث مقاما محمودا الذي بعثته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.